بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نأتي إلى ما قرأناه اليوم لعلنا نراجع بعض ما تقدم لنا بالأمس. نعم، تقدم لنا بالأمس أن المصنف رحمه الله تعالى قال أنه يلزم مسلم أن يخرج حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، لأن مسلم قد خرج لأبي مالك الأشجعي، وكذلك أيضا البخاري خرج لمجزعة بن زاهر عن أبيه، وبالتالي يلزمهم أن يخرج لأبي مالك عن أبيه، وأنه قد جاء حديث صحيحة عن أبي مالك الأشجعي. نعم، وتقدم لنا أيضا غير ذلك. وما المقصود بأبي مالك؟ تقدم الكلام على أبي مالك الأشجعي، فمن هو أبو مالك الأشجعي؟ نعم أحسنت، أبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي، وهو ثقة، وكما تقدم أن الإمام مسلم قد خرج له. وما هو الحديث الذي رواه أبو مالك عن أبيه؟ هناك حديث رواها أبو مالك عن أبيه. نعم أحسن، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم نفسه وماله وحسابه على الله، أو كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا خرج الإمام مسلم من حديث أبي مالك عن أبيه، وخرج له أيضا الإمام مسلم حديثا آخر. نعم، بالنسبة لمجزعة، من هو مجزعة؟ نعم أحسن، مجزعة بن زاهر بن الأسود، وهو ثقة مقل. وهل هناك في الكتب الستة من يسمى مجزأة سواه؟ نعم، من هو؟ نعم أحسنت، مجزأة بن سفيان الثقفي، مجزأة بن سفيان الثقفي، ومجزأة بن سفيان هذا شيخ لابن ماجه، وهو ليس بالمشهور، وهو ليس بالمشهور. نعم، كذلك أيضا مر علينا فيما سبق الكلام على إسرائيل، وقلنا إسرائيل المذكور هنا، من هو إسرائيل المذكور هنا في هذا الإسناد الذي معنا؟ إسرائيل المذكور معنا في الإسناد، عشان إسرائيل بن موسى البصري هو اللي ذكر هنا معنا في الإسناد، وقلنا هناك إسرائيل آخر وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو أشهر من إسرائيل بن موسى، وهو أشهر من حيث الرواية، أشهر من إسرائيل بن موسى، وكلاهما ثقة، إسرائيل بن موسى البصري ثقة، وإسرائيل أيضا بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كذلك أيضا ثقة. وذكرت أنه ليس هناك في الكتب الستة سوى هذين الشخصين. نعم، ومر أيضا علينا ذكر أبو المليح، ومن هو أبو المليح؟ نعم، مر علينا بالأمس ذكر أبو المليح، من هو أبو المليح؟ نعم يا ماجد، نعم، أبو المليح بن أسامة بن عمير، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وقد اختلف في اسمه، وقيل عامر وقيل زيد وقيل زياد. نعم، أبو المليح قد خرج له الشيخان وبقية أصحاب السنن، ولأبي المليح له رواية عن أبيه، ولم يخرج له الشيخان شيئا من روايته عن أبيه، فلذلك قال البخاري يلزمهم أن يخرج لأبي المليح عن أبيه. قال عفوا الدارقطني يلزمهم، أي يلزم البخاري ومسلم، أن يخرج لأبي المليح من روايته عن أبيه. وأبو المليح قد روى عدة أحاديث عن أبيه، مثل ماذا هذه الأحاديث؟ وبالذات الذي يرى الدارقطني أنه يلزم البخاري ومسلم أن يخرج لأبي المليح عن أبيه، ما هو الحديث؟ نعم أحسن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مناديا، أو أمر المنادي الذي ينادي للأذان أن يقول الصلاة الرحال، وذلك كان في يوم مطير، وكان ذلك في الحديبية، وأيضا جاء في بعض الروايات أن ذلك كان في يوم جمعة، فنادى المنادي الصلاة سبحال أي في أماكنكم، أي في أماكنكم التي أنتم نازلين فيها، أو في بيت الإنسان، أو حال بيت الإنسان أو مكانه الذي هو نازل فيه. فأمر المنادي أن ينادي الصلاة سبحال. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، ويرى الدارقطني أنه على شرط البخاري ومسلم. نعم، نأتي اليوم إلى الحديث التي سمعنا قراءتها قبل قليل. فقال الدارقطني: ويلزم مسلما إخراج حديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت طرقها صحاحا. رواها أبو إسحاق السبيعي وأبو الزعراء وعبد الملك بن عمير وغيرهم عن أبي الأحوص عن أبيه. نعم، أبو الأحوص هذا هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي، وهو ثقة بالاتفاق، وقد قتل في زمن الحجاج. نعم، عوف بن مالك خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. عوف بن مالك الذي هو أبو الأحوص خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، وخرج له البخاري في كتابه الأدب المفرد، وأما في صحيحه فلم يخرج له شيئا. نعم، أبو الأحوص كما ذكرت خرج له مسلم، خرج له أحاديث عديدة من روايته عن عبد الله بن مسعود. أبو الأحوص معروف برواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن الأحاديث التي رواها عن عبد الله بن مسعود هو ما قاله عبد الله رضي الله تعالى عنه: من أحب أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. وخرج له عدة حديث سوى هذا الحديث. وخرج أيضا من حديث أبي الأحوص عن أبي موسى الأشعري وعن أبي مسعود الأنصاري، خرج مسلم حديثا واحدا عن أبي موسى الأشعري وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنهم. نعم، إذن مسلم خرج عدة أحاديث لأبي الأحوص، ولكن لم يخرج مسلم لأبي الأحوص عن أبيه، وقد روى أبو الأحوص عن أبيه عدة أحاديث، وله في السنن خمسة أحاديث بالمكرر لأبي الأحوص عن أبيه، خمسة أحاديث بالمكرر. نعم، فهذه الأحاديث منها ما هو على شرط البخاري ومسلم فيما يرى الدارقطني، وذلك لأن هذه الأحاديث قد رواها عن أبي الأحوص أبو إسحاق السبيعي، وهو قد خرج له الجماعة، وكذلك أيضا عبد الملك بن عمير وقد خرج له الجماعة، وأبو الزعرى وهو ثقة ولكن لم يخرج له الشيخان. نعم، فيرى الدارقطني أن هذه الأحاديث التي جاءت بالذات من حديث أبي إسحاق السبيعي ومن حديث عبد الملك بن عمير يرى أنها على شرطهما، وبالتالي مما يلزم البخاري ومسلم أن يخرجاها، وذلك أنهما قد خرجا لأبي الأحوص من روايته عن أبي إسحاق السبيعي وعن غيره. فيرى الدارقطني أنه عليهما أن يخرجا من رواية أبي الأحوص عن أبيه، وهذه الأحاديث أيضا قد جاءت من حديث أبي إسحاق السبيعي ومن حديث عبد الملك بن عمير وغيرهما. فيرى أنه يلزم البخاري ومسلم أن يخرج هذه الأحاديث. ومن هذه الأحاديث أن مالك بن نضلة الذي هو والد عوف جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة غثلة، فسأل عليه الصلاة والسلام هل عنده مال، فقال نعم. قال: من أي المال؟ قال: من الإبل ومن الخيل ومن الغنم ومن الرقيق. فقال: إذا أنعم الله عليك بنعمة فالفرى عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد رواه أبو الأحوص عن أبيه، ورواه عن أبي الأحوص رواه عنه أكثر من واحد، وممن رواه عن أبي الأحوص أبو إسحاق السبيعي، ورواه عن أبي إسحاق السبيعي جمع من أصحاب أبي إسحاق السبيعي، منهم معمر بن راشد، ومنهم كذلك أيضا سفيان الثوري، ومنهم شعب بن الحجاج وغيرهم ممن رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي. وأيضا ممن رواه عن أبي الأحوص عبد الملك بن عمير، وقد رواه عن عبد الملك بن عمير حماد بن سلمة. نعم، وهذا الحديث قد خرجه جمع، خرجه الإمام أحمد، وخرجه أيضا ابن حبان، وخرجه أيضا أبو داود والنسائي وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. فهذا الحديث يرى الدارقطني أنه على شرطهما، وذلك أنه جاء من رواية أبي إسحاق فما تقدم رواه عن أبي إسحاق جمع، وجاء أيضا من رواية عبد الملك بن عمير ورواه عن عبد الملك حماد بن سلمة وهو ثقة مشهور كما تقدم لنا فيما سبق. نعم، وهما قد رواياه عن أبي الأحوص وهو رواه عن أبيه، فيرى الدارقطني أن هذا مما يلزم البخاري ومسلم أن يخرجاه، أو يرى أن هذا يلزم الإمام مسلم أن يخرج هذا الحديث. نعم، وهذا الحديث أيضا قد صححه الترمذي، ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن ترى أثر هذه النعمة عليه، حتى يكون هذا شكر لهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، أو يكون هذا من الشكر، وذلك أن يظهر هذه النعمة ويستعملها، يستعمل هذه النعمة فيما أباحه الله عز وجل له. وأما أن يبخل على نفسه ولا يستعمل هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه فهذا غير مشروع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أنكر على مالك بن نضلة، وذلك أن رآه في حالة قشفة أو وثة فأنكر عليه وأمره أن ترى أثر نعمة الله عز وجل عليه، وذلك لأنه كان يملك من المال ما يستطيع أن يشتري به لباسا جميلا ويترك اللباس الرث الذي هو عليه. نعم، فلذلك قال الدارقطني أن هذا الحديث مما يلزم الإمام مسلم، ليس يلزم البخاري عفوا، لا، وإنما يلزم الإمام مسلم أن يخرج هذا الحديث. وكما تقدم لنا فيما سبق أن هذا لا شك أنه ليس بلازم، لأن الإمام البخاري ومسلم كلاهما لم يقصد الاستيعاب وإنما قصد الاختصار، وبالتالي لا يلزمهم أن يخرج مثل هذا الحديث أو غيره. والدارقطني رحمه الله يعلم هذا ولا يخفى عليه، لأن هذا شيء واضح وبين، ولكن كما تقدم لنا أن هذا لعل من باب الاعتناء بالصحيحين والاهتمام بالصحيحين ودراسة منهج صاحب الصحيحين. نعم، وأبو الزعراء هذا الذي معنا هو عمرو بن عمرو الجشمي، أبو الزعراء هذا عمرو بن عمرو الجشمي وهو ثقة من الطبقة السادسة، ولكن كما ذكرت لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم. نعم، وأما عبد الملك بن عمير فقد خرج له الشيخان، عبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي وهو ثقة على تفصيل في حديثه، حديثه المتقدم أقوى من حديثه المتأخر، وذلك لأنه عمر وطال عمره فنسي بعض حديثه، فأصبح حديث القديم أقوى من حديثه المتأخر، فلذلك في حديثه أخطأ وأوهام، لكن الغالب على حديثه الاستقامة. نعم، قال ولأن مسلما قد أخرج حديث عبد الله بن مطيع بن الأسود عن أبيه برواية الشعبي عنه، ولم يروي عن مطيع غير ابنه عبد الله من وجه يصح مثله. نعم، الإمام مسلم أيضا خرج ضمن ما خرج، خرج لعبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي المدني. نعم، وعبد الله بن مطيع هذا له رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فخرج له. نعم، وعبد الله بن مطيع قتل مع عبد الله بن الزبير، قتل مع عبد الله بن الزبير سنة 73. نعم، الإمام مسلم خرج حديث عبد الله بن مطيع من رواية الشعبي، ورواه عن الشعبي زكريا بن أبي زائدة، وتوبع أيضا زكريا بن أبي زائدة توبع على رواية هذا الحديث، تابعه فراس بن يحيى وتابعه أيضا عبد الله بن أبي الصفر، ولكن متابعة هذين الراويين في خارج مسلم وليس في مسلم، وإنما مسلم رواه من حديث زكريا بن أبي زائدة. وهذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم. ولعل السبب في قوله هذا، لعل السبب في مقولة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه، أنه عليه الصلاة والسلام عندما افتتح مكة قد أمنهم، ولكن أباح دماء بعض الكفار الذين كانوا معروفين بشدة العداوة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين ولهجاء الرسول والعياذ بالله، فأباح عليه الصلاة والسلام دماء بعض الكفار المعروفين بشدة العداوة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. والمقصود بأن يقتل الإنسان صبرا هو أن يحبس ويقتل، يصبر يحبس ويقتل، فهذا هو المقصود يقتل صبرا. نعم. قال: وانفرد البخاري بإخراج حديث حزن بن أبي وهب، وحزن هذا هو جد سعيد بن المسيب، حزن هذا هو جد سعيد بن المسيب. قال: أخرج عنه حديثين أي البخاري، ولم يروي عنه غير ابنه المسيب، المسيب هذا هو بن حزن وهو صحابي أيضا وهو والد سعيد بن المسيب. قال: ولا عن المسيب غير ابنه سعيد. نعم، أولا حزن الذي هو والد المسيب لم يروي عنه سوى ابنه المسيب، والمسيب كذلك أيضا لم يروي عنه سوى ابنه سعيد بن المسيب. وقد أخرج البخاري لحزن بن أبي وهب أخرج له حديثان. الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما علم بأن اسمه حزن قال: بل أنت سهل، فقال عندئذ: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد: فما زالت فينا الحزونة. قال سعيد حفيده: فما زالت فينا الحزونة. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يغير اسم حزن إلى سهل، وهذا هو منهجه عليه الصلاة والسلام وسيرته وطريقته في الأسماء التي تكون مخالفة للشرع أو يكون معناها ليس بالجيد أو معناها سيء، فكان يسعى عليه الصلاة والسلام إلى تغييرها. ومن ذلك أيضا مطيع، والد عبد الله ابن مطيع كان اسمه العاصي، فغيره الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مطيع، غيره عليه الصلاة والسلام إلى مطيع. وكما ذكر أن أبو هريرة كان اسمه عبد الشمس فغير، وكذلك أيضا عبد الرحمن بن عوف قيل أن اسمه كان عبد الكعبة فغير إلى عبد الرحمن، إلى غير ذلك من الأسماء التي غيرها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والأسماء تنقسم إلى أقسام فيما يتعلق بهذه الناحية: إما أسماء جاء الشرع باستحبابها وهي الأسماء التي فيها تعبيد لله جل وعلا، كما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. جاء هذا في حديث ابن عمر قال: أحب الأسماء، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فالأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل فهذه أحسن الأسماء. نعم. ثم الأسماء التي تسمى على أسماء الأنبياء أو الأسماء التي هي مسميات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا الأقرب أنه كان في حال حياته نهى أن يتكن أحد بكنيته، وذلك أن السبب في هذا أن شخصا نادى شخصا آخر بأبي القاسم فالتفت إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وظن أنه هو المقصود بذلك، فقال: ما أردتك؟ قال: رجل. فقال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ولذلك جاء عند النسائي أن علي رضي الله عنه استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء إليه ولدا يسميه بمحمد ويكنيه بأبي القاسم، فولد له محمد من الحنفية فسماه، ولد له ولد فسماه بمحمد وهو المعروف بمحمد من الحنفية، وكناه بأبي القاسم، وهذا الولد الذي جاء له بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا الحسن والحسين أكبر من محمد. نعم. فهذا يفيد أن هذا النهي عن التكنية بأبي القاسم والله أعلم إنما كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مدة حياته عليه الصلاة والسلام، وما بعد وفاته فلا بأس. نعم. فأقول: التسمية بأسماء الأنبياء هذا مستحب، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن السابقين قال: كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. نعم. ثم بعد ذلك المسميات أو الأسماء التي تدل على معاني جميلة، يعني من سعد ومن سلمان، سعد من السعادة ومن سلمان من السلامة وما شابه ذلك. نعم. ثم بعد ذلك الأسماء التي ليس فيها معاني جميلة ولكن لا ليست فيها معاني سيئة. نعم. ثم بعد ذلك التي تدل على معاني سيئة، فما تقدم مثل العاصي. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام غيره، مثل أيضا حزن من الحزونة الشدة. نعم. فأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يغير كما تقدم قبل قليل. نعم. ثم بعد ذلك الأسماء التي لا تجوز وتكون محرمة، ومن ذلك التعبيد لغير الله، فالتعبيد لغير الله هذا حرام ولا يجوز، فهذه الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله يجب أن تغير، لا بد من تغييرها. نعم. وأيضا الأسماء التي فيها ثناء وتزكية على صاحبها، مثل ما أيضا غير الرسول عليه الصلاة والسلام اسم الله فقال لا تزكوا أنفسكم، فالأسماء التي فيها أيضا أو بعض الأسماء التي فيها تزكية ومبالغة في المدح فهذه أيضا جاء الشرع بتغييرها. نعم. نعم. وخرج له حديثا آخر أيضا وهو أن السيل جاء فكسى أو طبق ما بين الجبلين، جبلين بقرب الكعبة، وأن سيلا جاء في الجاهلية فطبق ما بين الجبلين. هذا أيضا ذكره البخاري في حديث الجاهلية، ذكره البخاري في حديث الجاهلية. قال واتفق على إخراج حديث المسيب بن حزن في وفاة أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروي عنه غير ابنه سعيد، ولا رواه عن سعيد غير الزهري. نعم، الشيخان البخاري ومسلم قد خرج من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أبا طالب عندما نزل به الموت جاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فعندما أراد أن يقول هالكلمة كان عند عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقالوا كيف تدع ملة عبد المطلب، فمات والعياذ بالله على ملة عبد المطلب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لابس نعلان من نار يغلي منهما دماغه، عافنا الله وإياكم من ذلك. وقد شفع له عليه الصلاة والسلام فخفف عنه العذاب. نعم. وهذه الشفاعة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام بأبي طالب. نعم. وإلا شفاعة المشركين لا تجوز كما هو معلوم أو لا تصح شفاعة المشركين، الله عز وجل لا يقبل الشفاعة المشركين، ولكن هذه شفاعة خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب. نعم. قال وأخرج البخاري حديثين عن زهرة بن معبد، وزهرة بن معبد هذا بن عبد الله بن هشام بن زهرة التيمي أبو عقيل المدني نزيل مصر، وهو ثقة من الطبقة الرابعة. نعم. قال عن جده عبد الله بن هاشم بن زهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروي عن عبد الله بن هاشم غير زهرة بن معبد. نعم. البخاري خرج حديثين لزهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هاشم، ولم يروي عن عبد الله بن هاشم سوى زهرة الذي هو حفيده. وأحد هذين الحديثين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر، عندما قال له عمر والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل أحد سوى نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال أنت الآن أحب إلي من نفسي. نعم. هذا أحد الحديثين اللذين خرجهما أو خرجه البخاري لزهرة بن معبد. والحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الله بن هشام بن زهرة، دعا له بالبركة. نعم. والشاهد من هذا ومما تقدم أن هؤلاء الرواة أي مالك بن نضلة وكذلك أيضا مطيع بن الأسود وكذلك أيضا حزن بن أبي وهب وكذلك أيضا ابنه المسيب وكذلك أيضا عبد الله بن هشام بن زهرة، عبد الله بن هاشم عفوا بن زهرة، الذي يجمع بين هؤلاء الرواة وهم كلهم من الصحابة أن كل واحد من هؤلاء لم يروي عنه إلا واحد. فمثلا مالك بن نضلة لم يروي عنه سوى ابنه عوف، وكذلك أيضا بالنسبة للمسيب بن حزن لم يروي عنه سوى سعيد، وحزن بن أبي وهب لم يروي عنه سوى ابنه المسيب، وكذلك عبد الله بن هاشم لم يروي عنه سوى حفيد زهرة بن معبد. فالجامع ما بين هؤلاء الذين ذكرهم الدارقطني أن كل واحد من هؤلاء قد تفرد بالرواية عنهم رجل واحد. وسوف يذكر الدارقطني أن هناك أيضا رواة تفرد عنهم رجل واحد، فبالتالي يلزم البخاري أو مسلم أن يروي لهؤلاء الذين تفرد عنهم رجل واحد كما فعل في من ذكرنا، كما فعل في من ذكرنا. وبالنسبة لمالك بن الله تقدم أن طبعا مسلم لم يروي عنه، ولكن روى عن ابنه أبو الأحوص الذي هو عوف، فقال يلزم مسلم أن يخرج لمالك. نعم. قال وأخرج البخاري عن الزهري، والزهري طبعا هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني نزيل الشام، وهو إمام جليل وثقة ثبت ومكثر من الرواية، وتوفي عام 24 و100، وقيل قبل ذلك بسنة وقيل بعد ذلك بسنة، وقد خرج له الجماعة. والزهري أحد الذين تدور عليهم الأحاديث الصحيحة، تقدم لنا فيما سبق ذكر بعض السلاسل، وتقدم أيضا أو جاء بالأمس سؤال يسأل عن بعض السلاسل أو السلاسل المشهورة، فمن السلاسل المشهورة هو الزهري في الذين رووا عنهم أو رووا عنه. فمثلا من السلاسل المشهورة الزهري عن سالم عن ابن عمر، والزهري عن أنس، والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، فهذه كلهم من السلاسل المشهورة. ومن المشهورين برواية عن الزهري مالك بن أنس وشعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وعقيل بن خالد بن عقيل الأموي ومعمر بن راشد البصري وغيرهم كثير ممن اشتهر برواية عن الزهري. فأقول هذه من السلاسل المشهورة، معرفة شيوخ الزهري وتلاميذه هذا يجعل يحيط بعدد كبير من الأحاديث. نعم. فالبخاري أخرج عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيب. نعم. وعبد الله بن ثعلبة هذا له رؤية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على وجهه، ولكن عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان صغيرا، ولذلك لم يثبت له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رآه رؤية. وقد توفي عبد الله بن ثعلبة، توفي عام 87 أو 89. نعم. والزهري ممن تتلمذ على عبد الله بن ثعلبة، ولكن كان يأخذ عنه النسب، نسب قريش، ثم عندما سأل بالفقه قال اذهب إلى سعيد بن المسيب، عندما سأل أسئلة تتعلق بالفقه قال اذهب إلى سعيد بن المسيب، لأنه لم يكن عالما بذلك. نعم. قال ولم يروي عنه غير الزهري، وكما تقدم السبب في ذكره هو تفوض الزهري برواية عنه، هذا هو السبب في ذكره. قال وأخرج البخاري عن الحسن، والحسن هذا هو ابن أبي الحسن يسار البصري، وهو من أفاضل وأجلة التابعين، وتوفي عام 10 و100. والحسن البصري إمام مشهور مكثر من الرواية، وله أيضا كلام كثير في الرقائق والجنة والنار وما شابه ذلك. نعم. وتوفي عام 10 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم. قال وخرج البخاري عن الحسن عن عمرو بن تغلب، وعمرو بن تغلب هو النمري وقيل العبدي. قال ولم يروي عنه غير الحسن. نعم. عمرو بن تغلب تفرد برواية عنه الحسن كما قال الدارقطني، وذكر هذا أيضا غير واحد، أن الحسن تفرد برواية عن عمرو بن تغلب، وذكر ابن أبي حاتم وابن عبد البر أن هناك غير الحسن قد روى عن عمرو بن تغلب، إلى الحكم بن عمرو ممن روى عن عمرو بن تغلب. نعم. لكن ينظر في ثبوت صحة هذا الشيء، ولا ذكر ذلك ابن أبي حاتم وابن عبد البر. نعم. قال ويلزمه، هنا جاء الإلزام، قال ويلزمه أي البخاري إخراج حديث الحسن، حسن بن الحسن البصري عن أحمر بن جزء، أحمر بن جزء هذا من الصحابة، وتفرد برواية عنه الحسن. وأحمر بن جزء هذا لم يذكر له سوى حديث واحد، وهو الذي ذكره الدارقطني، قال إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجاء في عضديه في أثناء السجود. نعم. فكان الصحابة يأوون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يفعله في حالة السجود من إبعاد عضديه في حالة السجود، وهذا يجعله يتكئ على يديه، وقد يؤدي هذا إلى أن يتعب نوعا ما، فلذلك قال كنا نأوي لرسول الله، أي نعطف على رسول الله عليه الصلاة والسلام كونه يفعل ذلك. نعم. قال من حديث عباد بن راشد عن الحسن عن أحمر بن جزء. نعم. وهذا الحديث أي حديث عباد بن راشد عن الحسن عن أحمر بن جزء قد رواه جماعة، رواه أبو داود، ورواه كذلك أيضا ابن ماجه وأبو يعلى وابن أبي شيبة والطحاوي والطبراني في الكبير والبيهقي، وأيضا ابن عدي في كتابه الكامل، وكذلك أيضا رواه أبو يعلى في كتابه المنتقى. نعم. رواه أبو يعلى في كتابه المفاريد، في كتابه المفاريد، بالإضافة إلى أنه رواه أيضا في كتابه المسند. نعم. كلهم رووه من حديث عباد بن راشد عن الحسن عن أحمر بن جزء. فالدارقطني يرى أن هذا مما يلزم البخاري، وذلك أن البخاري قد خرج حديثا لعباد بن راشد، البخاري خرج حديثا لعباد بن راشد عن الحسن عن معقل ابن يسار أن أخته طلقت وكان يتقدم لها الخطاب. نعم. ولكن عندما خرج البخاري لعباد بن راشد قرنه بغيره، قرنه بيوسف، قرنه عفوا بيونس بن عبيد، قرنه بيونس بن عبيد. فالبخاري لم يخرج لعباد بن راشد استقلالا، وإنما خرج له مقرونا. وعباد بن راشد قد وقع فيه خلاف بين الحفاظ، وقع فيه خلاف بين الحفاظ. هناك ممن تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، وكذلك بن معين في أكثر من رواية، قال في رواية ضعيف وقال في رواية أخرى ليس بالقوي يكتب حديثه. نعم. وتكلم فيه أبو داود فقال ضعيف، والنسائي قال ليس بالقوي، وابن البرقي أيضا قال ليس بالقوي، وتكلم فيه أيضا ابن حبان. وهناك من وثقه، فممن وثقه العجلي والبزار، ونقل عن إمام أحمد أنه وثقه، وقال ابن معين في رواية عنه قال صالح. نعم. وقواه ابن عدي في كتابه الكامل. والأقرب فيه والله أعلم أن حديث الأصل أنه حسن، أن الأصل في حديثه أنه حسن، حتى يتبين أنه قد أخطأ، فإذا تبين أنه قد أخطأ فهنا يرد. فعباد بن راشد له أشياء فيها نظر، له بعض الأشياء فيها نظر في بعض رواياته، فلذلك وقع فيه خلاف. هناك من قواه كما تقدم، وهناك من ضعفه، ولقب أنه حسن الحديث، الأصل قبول الحديث حتى يتبين أنه أخطأ في الحديث الذي رواه. نعم. الخلاصة أن هذا لا يلزم البخاري، وذلك أنه لم يحتج بعباد ابن راشد استقلالا، لم يخرج له استقلالا، وإنما خرج له مقرونا بغيره. نعم. فالأقرب الله أعلم أن هذا الحديث إما أنه ليس على شرط الدارقطني، لأن البخاري لم يخرج له استقلالا. نعم. وإما أن يقال يعني أن هذا الحديث، وهو إن كنا لنأوي لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاء في عضدي في أثناء السجود، أن هذا الحديث متن صحيح، لأن معناه قد جاء في حديث أخرى. فإذا المتن أصله ثابت، فإذا على هذا يلزم البخاري. يعني هذا في توجيه كلام الدارقطني، هذا في توجيه كلام الدارقطني. طبعا هناك من تابع عباد بن راشد، ولكن الذي تابعه رجل متروك، الذي تابعه رجل متروك. نعم. قال: وقد أخرج البخاري حديث أبي الأسود عن النعمان بن أبي عياش عن خولة بن سامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجالا يتخوضون في مال الله عز وجل، ولا تعرف خولة بنت سامر إلا في هذا الحديث، ولم يروي عنها غير النعمان بن أبي عياش. والنعمان بن أبي عياش هو الأنصاري الزرقي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، روى عن خولة بن سامر. وخولة بن سامر هذه اختلف فيها. نعم. قيل أن خولة بن سامر هي خولة بن قيس الأنصارية، كما ذكر ذلك الدارقطني. قال: وهذا اللفظ يشبه لفظ حديث عبيد سنوطة. عبيد سنوطة هذا راوي من الرواة من الطبقة الثالثة، وثق العجلي وابن حبان، وهو ليس بالمشهور. نعم. روى عن خولة بن قيس الأنصارية امرأة حمزة، امرأة حمزة بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا بمثل حديث النعمان بن أبي عياش، ولكن في رواية النعمان سماها خولة بنت ثامر، وفي رواية خولة الأنصارية. نعم. وروى عبيد الذي سمى عبيد سنوطة، وقيل عبيد بن سنوطة، روى حديثا عن خولة وسماها بن قيس بن قهد الأنصارية، وخولة بن قيس بن قهد معروفة، روى عنها حديثا بمثل رواية حديث النعمان بن أبي عياش عن خولة بن ثامر. فإن كانت خولة بن ثامر هي بن قيس كما ذهب إلى هذا علي بن المديني، وهذا هو الأقرب، فإذا كانت هي بن قيس الأنصارية فيكون هنا لا يلزم، يكون هنا هذا الحديث لا يلزم الدرق، لا يلزم البخاري ومسلم أن يخرج مثله. وذلك السبب في ذلك أن خولة هذه تقولنا هي من فضلك اقلب الشريط. اشترط لا يلزم البخاري ومسلم أن يخرج مثله، وذلك السبب في ذلك أن خول هذه إذا قلنا هي بنت قيس بن قاهد الأنصارية يكون روى عنها أكثر من واحد، يكون روى عنها النعمان بن أبي عياش، روى عنها عبيد صنوطة، وذكر أيضا غير هذين الراويين قد روى عنها، فبالتالي تكون مشهورة كما قال الدارقطني. قال فإن كانت هي التي روى عنها النعمان ونسبها إلى ثامر هي خولة بنت قيس، قال فالحديث مشهور. مشهور لماذا؟ لأنه جاء من طريقين فيكون مشهور، وليس قصد المشهور هنا ما اصطلح عليه فيما بعد، وهو أن المشهور مرواه ثلاثة والعزيز مرواه اثنان والغريب مرواه واحد. لا، ما يقصد الدارقطني هذا، وإنما يقصد أن هذا الحديث إذا ثبت أن راويا قد روى عن هذه المرأة فالحديث يشتهر ويكون أكثر شهرة، وبالتالي ما يكون غريب. نعم. وإن كانت امرأتين، وأن بنت ثامر ليست هي بنت قيس، فتكون بنت ثامر لم يروي عنها غير النعمان بن أبي عياش، فبالتالي يلزم أن يخرج البخاري ومسلم أو البخاري حديثا يكون بمثل هذا الإسناد من رواية النعمان بن أبي عياش. نعم. وأما إذا كانت امرأة واحدة، بنت ثامر وبنت قيس هي واحدة، فهذا لا يكون من شرط الدارقطني، وذلك لأن الدارقطني إنما ذكر الرواة الذين لم يروي عنهم إلا راو واحد. نعم، كما تقدم لنا قبل قليل. وهذه المرأة قولة قد روى عنها أكثر من شخص واحد، فبالتالي لا تكون على شرطه، وذلك لأنه قد روى عنها أكثر من شخص واحد بخلاف الرواة الذين تقدم ذكرهم. وكما ذكرت الأقرب أن خولة هي امرأة واحدة، خولة بنت ثامر هي خولة بنت قيس الأنصارية، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه جاء في بعض روايات النعمان بن أبي عياش أنها نسبت إلى الأنصار، فقيل خولة الأنصارية، وخولة بنت قيس هي أنصارية، وخولة بنت قيس هي أنصارية، فهذا يدل أو مما يستانس به على أنهما امرأة واحدة. الأمر الثاني أن حديث النعمان بن أبي عياش الذي رواه عن خولة قد جاء من طريق آخر، من رواية عبيد المعروف بعبيد السنوطة، رواه عبيد عن خولة وسماها بنت قيس الأنصارية، وأنها كانت زوجة حمزة، وبعد استشهاد حمزة تزوجت برجل آخر. فكون هاتين المرأتين يجتمعان على حديث واحد هو حديث واحد، فهذا يدل على أن خولة هذه امرأة واحدة. إذا لماذا سميت بنت ثامر وفي رواية سميت بنت قيس بن قهد الأنصارية؟ قد يكون أحد الرواة أخطأ فسماها خولة بنت ثامر، قد يكون أحد الرواة أخطأ، وكثيرا ما يقع الخطأ في الأسماء، كثيرا ما يقع الخطأ في الأسماء وفي النسب. فكون امرأتين في زمان واحد كلاهما يسمى خولة وكلاهما من الأنصار وكلاهما قد روى حديث واحد، فهذا كله يدل على أن خولة بنت ثامر هي خولة بنت قهد، أو خولة عفوا بنت قيس بن قهد الأنصارية، وأن أحد الرواة أخطأ فقال خولة بنت ثامر، ولذلك ذهب علي بن المديني إلى أن خولة بنت ثامر هي خولة بنت قيس الأنصارية. والدارقطني أشار إلى هذا الاحتمال، كما تقدم أو كما ذكر هنا في هذا الكلام الذي ذكرناه عنه. نعم. وكما قلت الجامع بين هؤلاء هو أن كل هؤلاء قد روى عنهم شخص واحد، وبالتالي بما أن البخاري ومسلم قد خرج لهؤلاء الرواة الذين لم يروي عنهم سوى راوي واحد، إذن يلزمهم أن يخرجوا ما كان من الرواة لم يروي عنه إلا راوي واحد، كما تقدم في حديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه أن الدارقطني خرج، أن عفوا المسلم خرج لي أبي الأحوص، فيلزم أن يخرج أبي الأحوص عن أبيه، وخرج أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وعن أبي موسى الأشعري وعن أبي مسعود الأنصاري، فيلزم أن يخرج له عن أبيه. وذلك أن أيضا البخاري قد خرج لسعيد المسيب عن أبيه ولم يروي عن سعيد، ولم يروي عفوا عن المسيب إلا سعيد، وأيضا خرج البخاري لحزن بن أبي وهب ولم يروي أيضا عنه سوى المسيب، وأيضا خرج البخاري للحسن عن عمرو بن تغلب ذكر أن عمرو بن طالب لم يروي عن نفسه والحسن، إذن بالتالي يلزمهم أن يخرج للراوي الذي لم يروي عن نفسه وراو واحد. فهذا وجه ذكر هذه الحديث والإلزامات، ولعل نقف عند هنا. نعم. الله أعلم. يقول: ما حكم تحديد صيام 3 أيام من كل شهر بالأيام البيض؟ وقد استدل بحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الترمذي رحمه الله وقال عنه أنه حديث حسن، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه النسائي وقال عنه حديث حسن وسنده جيد، وكذلك رواه أبو داود بلفظ المقارب كما في رياض الصالحين. ما أدري هو شخص في هذا السؤال. بالنسبة لتحديد صيام 3 أيام، هذا جاء على وجهين. صيام 3 أيام من كل شهر، هذا جاء على وجهين. الوجه الأول هو استحباب صيام 3 أيام من كل شهر بدون أن يقيد هذا بأيام البيض. صيام 3 أيام من كل من جميع أيام الشهر، سواء كان من أولها وسطها أو آخرة، أو كان ذلك الاثنين كما جاء في حديث أخرى. نعم، هذا وجه. والوجه الآخر تحديد ذلك بأيام البيض، تحديد ذلك بأيام البيض. وأيام البيض الحديث التي جاءت فيها بعضها فيه نظر مثل حديث أبي ذر، وضع فيه إسناد اختلاف مطول ساق النسائي، وبعضها لعل لا بأس بإسناده. لكن الحديث التي فيها صيام 3 أيام بدون تحديد هذه أصح، هذه أصح من حيث الإسناد. نعم. يقول: هل إذا أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى لشخص بالمتابعات يكون على شرطه في دونه؟ طبعا الذين يخرج لهم البخاري هم في الحقيقة على أنواع، هم على أنواع. أعلى هذه الأنواع من يخرج له البخاري ومسلم ويكثرون عنه مطلقا، مثل الزهري كما تقدم قبل قليل. الزهري إمام جليل، مثل كذلك أيضا قتادة بن دعامة السدوسي، مثل أبو إسحاق السبيعي، مثل عقبة بن الزبير، مثل سعيد المسيب، مثل الشعبي عمرو بن شراحيل الشعبي وأمثال هؤلاء. هذا قسم. وقسم خرجوا له ولكن لم يكثروا عنه، وإنما خرجوا له بعض الأحاديث ولم يكثروا عنه، يعني مثل سهيل بن أبي صالح خرج البخاري أكثر من حديث، حديث قرنه بيحيى بن سعيد، وحديث قد توبع، أو حديثين عفوا قد توبع عليهما. فهذا خرج البخاري، ومسلم خرج له أحاديث كثيرة أكثر من البخاري. نعم، ولكن في تخريج البخاري ما اعتمد عليه، ما اعتمد عليه الاعتماد المطلق، ولكن مرة قرنه ومرة كان متابعا. نعم، وهذا ممكن أن يجعل قسمين. القسم الثاني أن يخرج البخاري ومسلم عن راوي ولم يكثروا عنه، ولكن لا يكثرون عنه. نعم، ولكن احتجاجا، ولكن خرجوا له احتجاجا، مثل مجزأة بن زاهر. مثل مجزأة بن زاهر تقدم البخاري خرج له، ولكن يعني حديثة قليلة أصلا، مجزأة حديثة قليلة. نعم، فهذا قسم. القسم الثالث كما ذكرنا أن يخرج له ولكن يكون مقرون أو متابع، ويكون قد خرج له أحاديث عديدة، مثل سهيل بن أبي صالح كما ذكرت قبل قليل. وقسم الرابع أن يخرج له أو أحدهما ولكن حديث أو حديثين ويكون مقرونا بآخر، مثل أسيد بن زيد الجمال خرج البخاري ولكنه مقرون بآخر. وأسيد هذا متروك، ولكن بس في موضع واحد وهو مقرون براو آخر. نعم. وقسم خامس يخرج له أحدهما أي البخاري أو مسلم ولكن عن أناس معينين، عن شيوخ معينين، يعني مثل حماد بن سلمة خرج له الإمام مسلم وأكثر عنه، وبالذات عن شيوخ معينين مثل ثابت البناني وحميد الطويل، أو مثل خالد بن مخلد. في الغالب يخرج له البخاري بروايته عن سليمان بن بلال غالبا. نعم، فهذه أقسام تقريبا من خرج لها البخاري أو مسلم. فكل قسم يعامل بمعاملة تختلف عن القسم الآخر. نعم. يسأل عن درجة حديث أنه يقال بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كفارة المجلس، عن درجة الحديث. حديث كفارة المجلس جاء من طرق متعددة، بعضها معلول، ولكن البعض الآخر لا بأس به، ولا بعض هذه الطرق معلول ولا يصح، ولكن البعض الآخر لا بأس به في مجموع طرقه. نعم. يسأل عن قولكم الطبقات، يعني حد الطبقة ما هو الطبقة الثالثة الطبقة الرابعة؟ نعم، الطبقات هذا اللي أذكرها أنا على حسب تقسيم ابن حجر. الطبقات ما لها حد، طبقات ما لها حد، كل واحد اصطلاح يصطلحه. لكن طبقات ابن حجر في كتابة تقريب لرواة أصحاب الكتب الستة، يعني اشتهرت عند المتأخرين، اشتهرت عند المتأخرين، ولا الذهب له تقسيم آخر فيما يتعلق بالطبقات وهكذا. فالطبقات ليس لها حد معين، لكن من حجر اصطلح على حسب اصطلاحه هو، جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، اللي تقدم إسلامه واللي تأخر، وجعل التابعين أربع طبقات، طبقة المخضرمين وهم على كبار التابعين وهم على قسمين، المخضرمين منهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، والقسم الآخر الذين لم يدركوا الجاهلية وإنما أدركوا الإسلام كسعيد المسيب، سعيد المسيب من كبار التابعين وليس بالمخضرم، لكن مثل شويح القاضي مخضرم، ومثل علقمة بن قيس النخعي هذا مخضرم، ومثل أسود بن يزيد النخعي هذا مخضرم. نعم، جعل القسم الطبقة الثالثة الصحابة الأولى، كبار التابعين الثانية، الطبقة الوسطى من التابعين الثالثة مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين، جعل الرابعة أصغر من الثالثة مثل قتادة بن دعامة السدوسي، جعل الخامسة أصغر، هم أصغر التابعين مثل الأعمش، السادسة جعلها في طبقة أتباع التابعين، كبار أتباع التابعين، والسابعة يعني السادسة مثل ابن جويد ومثل عبد الله بن عوف، ما ثبت لهم سمع من أحد من الصحابة، مع أن ابن جويج قيل يعني أنها سمع من صفية، وصفية فيها خلاف، وراجح صفية بنت أبي عبيد وراجح أنها صحابية. نعم، لكن ابن حجر جعلها من الطبقة السادسة. نعم، السابعة الوسطى من أتباع التابعين مثل إسرائيل من يونس بن أبي إسحاق السبيعي. نعم، والطبقة الثامنة صغار أتباع التابعين، يعني الطبقة الثامنة صغار أتباع التابعين مثل سفيان بن عيينة. جعل الطبقة التاسعة أصغر أتباع أتباع التابعين، نعم مثل الشافعي من الطبقة التاسعة، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن مهدي. العاشرة هم أصغر من طبقة كبار أتباع التابعين مثل أحمد بن المدينة وبن معين. الحادي عشر مثل البخاري. الثاني عشرة هي آخر الطبقات مثل أبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، جعلهم هؤلاء الطبقة الثانية عشرة. فقسم الرواة عنده إلى هذه الأقسام 12 طبقة. نعم، يسأل عن درجة حديث يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله عليه مثل نصف أوزار الناس. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يسأل عن حديث أصدق الأسماء حارث وهمام وأكلبها خالد وحبها إلى الله عبد الله بن الرحمن. الشطر الأول أو الشطر الأخير عبد الله عبد الرحمن، هذا نعم صحيح، هو مسلم من حديث عبد الله بن عمر. نعم، وأما الباقي فعلى أبو حاتم، على رواه النسائي وعلى أبو حاتم. نعم، عفى الله عنك. ما هو القول الراجح في حال وكيع بن حدس أو عدس في روايته عن عمها برزين العقيلي؟ وكيع بن حدس ليس بالمشهور، ليس بالمشهور، ولكن لا بأس به، ولكن لا بأس به، وقد قواه الذهبي، قد قواه الذهبي في كتابه الكاشف، وروى عدة حديث عن أبي رزين العقيلي. نعم، يسأل عن معنى المتابعة. متابعة يعني مثلا عندما يطرح سؤال مثلا وأجاب عنه فلان، وقيل أحد لقول آخر قال ثاني نعم أنا أقول مثل ما قال الأول، هذا تابعة. في باب الرواية عندنا حديث مثلا يرويه أبو هريرة ويرويه أيضا أنس، نعم مثل لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، من والده وولده والناس أجمعين، هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث رواه أبو هريرة ورواه أيضا أنس رضي الله تعالى عنهم. نعم، أو يقول مثلا يروي عن أبي هريرة مثلا سعيد بن المسيب حديث، ويرويه أيضا مثلا عبد الرحمن بن الأعرج أو عبد الرحمن الأعرج، فيكون عبد الرحمن الأعرج تابع سعيد بن المسيب وهكذا. نعم، يقول نريد تفصيل القول في بلاغات الإمام مالك. بلاغات الإمام مالك على قسمين، صحيحة أو غير صحيحة. الصحيحة التي ثبتت جاءت من طرق أخرى، هذه نعم ثابتة، والتي لم تتصل من طريق آخر أو جاءت بأسانيد ضعيفة فهذه تكون ضعيفة، فهي على هذين القسمين. نعم، يسأل عن حديث درجة حديث الرؤيا على جناح طائر. نعم، هذا الحديث إسناده صالح، إسناده صالح. نعم، يقول ما القول في رواية عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما لبعض الغيبيات منفردا، هل لها حكم الرفع أم من الإسرائيليات؟ أفيدونا حفظكم الله. نعم، هو لعل يقصد السائل ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ولم ينسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه هو الصادق رضي الله تعالى عنه. وأما إذا ما نسب فهذا يحتمل أنه من الإسرائيليات، يحتمل أنه من الإسرائيليات، لأن عبد الله بن عمرو قد روى عن بني إسرائيل، والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فذكر أن عبد الله بن عمرو أصاب زاملتين من الكتب في أن يرموه، فكان يحدث عنها، فيحتمل الحديث الذي من الغيبيات يحتمل أنه من الإسرائيليات. نعم. يسأل عن توضيح بعض هذه المصطلحات مثل مصطلح صدوق ثقة ثبت. بالنسبة لثابت مثل ثقة وأحيانا قد يقصد منها أنها أرفع من الثقة، وبالنسبة لصدوق الأصل أنها دون الثقة في الاصطلاح، الأصل أنها دون الثقة، ولكن أحيانا تستعمل بمعنى ثقة كما ذكرت عن عبد الرحمن بن خراش، كثير ما يقول صدوق فهو يقصد بالصدوق يقصد الثقة هنا. نعم. وأحيانا تستعمل كلمة صدوق أحيانا تستعمل بمعنى أن فيه ضعف، فكلمة صدوق فيها يعني معناها فيه سعة، لكن غالبا تستعمل دون الثقة وأنه يحتج به، ولكن دون الثقة هذا في الغالب في استعمالها، وأحيانا تكون بمعنى الثقة، وأحيانا في أحيان قليلة دون الثقة، في أحيان قليلة يكون فيه ضعف، في أحيان قليلة. نعم. يسأل عن حديث خير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي. لا هذا غير صحيح. نعم. وكذلك حديث الجنة تحت أقدام الأمهات كبرا، هذا غير صحيح، وإنما الذي جاء في النسائي من حديث معاوية قال لك أم قال نعم قال لها ولغيره قال الزمها فإن الجنة تحت قدميها، الزمها فإن الجنة تحت قدميها، وإسناده صالح. نعم. يسأل عن الفرق بين تدليس الإسناد والمرسل الخفي وما حكم كل واحد منهما. تدليس الإسناد هو أن يسقط الراوي من حدثه وينتقل إلى الذي بعده، هذا تدليس الإسناد. أما المرسل الخفي هو أن يروي شخص عن رجل عاصره ولكن لم يسمع منه، يعني مثلا الحسن عندما يروي عن أبي هريرة هذا يصح أن يسمى مرسل خفي. الحسن اختلف هل سمع من أبي هريرة أو لا على ثلاثة أقوال، قيل أنه لم يسمع وهذا صحيح، وقيل أنه سمع وهذا غير صحيح، وقيل أنه سمع حديثا واحدا، وذلك أنه جاء عند النسائي أن الحسن روى عن أبي هريرة حديث المختلعات هن المنافقات، قال لم أسمع من أبي هريرة سوى هذا الحديث، ولكن هذا لم يثبت عن الحسن، بل هذا الحديث معلوم. فالصواب أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ولكن عاصره، فما يويه عنه يعتبر مرسل خفي، أو ما يويه الحسن مثلا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا لم يسمع من عنده ولكنه عاصره فيسمى مرسل خفي وهكذا. نعم. عفى الله عنك. يسأل عن درجة حديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. هذا جاء في حديث كثيرة ولكن لا يصح منها شيء، ومما يدل على ضعفها أيضا غير الأمر الأول وهو الأساس الأمر الأول أن سنيدها ما تصح، الأساس أو العلة الأولى أن سنيد هذه الأخبار لا تصح، وزيادة أيضا من الأدلة غير الأمر الأول على عدم صحة هذا الحديث أنه جاء في مواضع كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه، ولم يأتي في هذه الأحاديث الصحيحة التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه أنه مسح بيديه على وجهه، مثل التسمية عند الوضوء، التسمية عند الوضوء جاء في أحاديث كثيرة ضعف الإمام أحمد وغيره وقواها بعض بالذات بعض من تأخر، هذه الأحاديث كلها سنيدها ضعيفة. ومما أيضا يدل على ضعفها هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد وصف جمع من الصحابة صفة وضوءه، جاء بالأحاديث الصحيحة بيان صفة وضوءه ماذا كان يفعل من أول وضوءه إلى منتهى، كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي خرجه الشيخان في صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وهو في البخاري ومسلم أيضا، وكما جاء في حديث عباس وهو عند البخاري، وكما جاء أيضا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في السنن. فليس في هذه الأحاديث الصحيحة أنه كان يقول بسم الله، وإنما جهل في حديث ضعيف، فهذا أيضا ما يدل على ضعفه وعدم تقويه أنها لا تتقوى. نعم. وأيضا مثل هذا تخليل اللحية، مثل هذا تخليل اللحية، تخليل اللحية جاء في حديث كثيرة لكن كلها ضعيفة، والذين وصفوا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل قليل في الأحاديث الصحيحة لم يذكر واحد منهم أنه كان يخلل لحيته، لم يذكر واحد منهم في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخلي اللحية، فما ضعف سانيدها أنها أيضا لم تذكر في الأحاديث الصحيحة، فهذا قرينة أخرى على تضعيف هذه الأحاديث. وأقرب الأمر، أنت الآن جاء إليك 10 أخبروك عن حادثة، 5 منهم أو بالأحرى 7 منهم ثقات اتفقوا على تفاصيل الحادثة، جاء 3 كلهم فيهم ضعف زادوا زيادة، كلهم فيهم ضعف وزادوا زيادة على رواية الثقات، هل تقبل في هذه الحالة رواية الضعفاء على رواية الثقات ولا ما تقبل؟ ما تقبل، بل تكون منكر. وذلك لأمرين: أولا ضعف هؤلاء الرواة الثلاثة، والأمر الثاني أن الثقات الحفاظ لم يذكروا هذه الزيادة، كلهم ما ذكروه، أين هم عن هذه الزيادة؟ ما يحفظها إلا الضعفاء، هذا خلاف الواقع. لكن مثال آخر، لو جاء إليك شخص فيه ضعف أخبرك عن حادثة، أنت شكيت في خبره، قالك ثاني فيه ضعف أخبر بمثل ما أخبر الأول، قالك ثالث فيه ضعف أخبر بمثل ما أخبر الأول والثاني، هنا يتقوى الخبر ولا ما يتقوى؟ هنا يتقوى. هذه الحادثة ليست مثل الأولى، الأولى هناك ناس ثقات لم يذكروا هذه الزيادة، الأمر الثاني لا، ما هناك ناس ثقات، ولذلك رواية الضعف على ثقات ما تقبل، لكن رواية الضعف بعضهم على بعض الآخر باتفاقهم نعم تتقوى. هذه القاعدة غفل عنها كثير من المتأخرين، يعني مثلا الذين قووا أحاديث كما تقدم البسملة عند الوضوء غفلوا عنها، القاعدة قاعدة صحيحة هذه، غفلوا عنها. الذين قووا حديث مسح الوجه باليدين غفلوا عن هذه القاعدة، اللي قووا أيضا تخليل اللحية غفلوا عن هذه القاعدة. نعم، فالسنة في الدعاء أن الإنسان يرفع يديه إذا دعا ثم إذا انتهى ينزل يديه، هذه السنة في ذلك. وهناك 4 حالات اليدين مع الدعاء، الحالة الأولى أنك ترفع يديك ثم إذا انتهيت تنزلهن، الحالة الثانية المبالغة في رفع اليدين وهذا يكون في الاستسقاء. وجاء أيضا أن الإنسان يبتهل في الدعاء ويبالغ في التضوع، فهنا يعني يشرع أن يبالغ في رفع يديه حتى يرى بياض الإبطين، هذه حالة ثانية تختلف عن الأولى بأن فيها زيادة حتى يرى بياض الإبطين. والصفة الثالثة هو الإشارة بالإصبع عند الدعاء كما في التشهد في الصلاة وكما في خطبة الجمعة في حديث عمارة بن ريبة اللي رواه مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشير بالإصبع فقط. والرابع، الحالة الرابعة، أنك تدعو بدون رفع اليدين، أنك تدعو بدون رفع اليدين. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في صحيح مسلم أنه كان إذا سلم من جملة ما يقول: اللهم وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. والذي يبدو أنه ما كان يرفع يديه عند ذلك لأنه لم ينقض رفع اليدين بعد الانتهاء من الصلاة، بعد الصلاة المفروضة. فهذه 4 حالات. نعم، بالنسبة لتخليل اللحية هذا قد ثبت عن بعض الصحابة، لكن نتكلم على الحديث المرفوع لا يصح منها شيء. نعم، هذا سائل يرجو منكم الدعاء لإخواننا الذين يدافعون عن حمى هذا الدين في ميادين الجهاد ضد أعداء الإسلام من في فلسطين وكشمير والشيشان. نعم، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، سواء كانوا في فلسطين أو كانوا في الشيشان أو كانوا في كشمير أو كانوا في الفلبين أو كانوا في أريتريا وفي كل مكان. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصرهم نصرا مؤزرا وأن يعجل لهم بالفرج. نعم، يسأل حفظك الله عن حكم الخضاب بالحنة للرجال، وهل يجوز التداوي به للرجل إذا كان به ألم في يديه أو رجليه؟ بالنسبة للخضاب بالحنة هذا مشروع، خضاب الشيب ويشرع بالحنة والكتم أو بالحنة لوحده، وأما بالكتم لوحده لا يشرع، لأن الكتم أسود وجاء النهي عن الصبغ بالسواد. نعم، يسأل حفظك الله عن صحة الأحاديث في نزول الرب ليلة النصف من شعبان. جاءت في ذلك أحاديث أن الرب عز وجل ينزل في ليلة النصف من شعبان، وهذه الأحاديث رواها ابن خزيمة وغيره، ولكن كل هذه الأحاديث ضعيفة، وهناك من أهل العلم من قواها بمجموع طرقها وهناك من ضعفها بأجمعها، وقد تكلم عليها بالرجم وبيننا كلها متكلم فيها، وهذا هو الأقرب، الله أعلم، هذا هو الأقرب. وليلة النصف من شعبان لا نعلم أنه يصح فيها فضيلة لوحدها، ومما يدل على عدم تقوية هذه الأحاديث القاعدة التي ذكرتها قبل قليل أن جاء أحاديث كثيرة في نزول الرب جل وعلا في كل ليلة في ثلث الليل الأخير. أحاديث خرجها الشيخان وغيره حديث كثيرة والدواقطني له كما تقدم جزء في هذه الأحاديث. فهذا في كل ليلة ليس في ليلة النصف من شعبان بل في كل ليلة. فلقب أن الأحاديث ليلة النصف من شعبان لقب أن لا تصح. نعم. يقول هل صح عن ابن عبد البر أنه قال عن الزهري إنه تفرد بأربعين ألف حديث وهو أهل لأن يتفرد؟ لا هذا غير صحيح. الزهري ما تفرد بأربعين ألف حديث هذا لا غير صحيح. نعم لعلك تقف عند هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى: وأخرج البخاري حديث سويد بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يروي عن سويد غير بشير بن يسار. بشير بالضم. ولم يروي عن سويد غير بشير بن يسار. وأخرج أيضا حديث أبي سعيد بن المعلى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل فاتحة الكتاب. ولم يروي عنه غير حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ولا عنه غير خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف. وأخرج مسلم حديث أبي النعمان النهدي عن زهير بن عمرو مضموما مع قبيصة بن المخارق، ولم يروي عن زهير غير أبي عثمان. وأخرج حديث سبرة بن معبد في المتاع، ولم يروي عنه غير ابنه الربيع بن سبرة. وانفرد مسلم بحديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بن وهب بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغيرة. ولم يروي عن جدامة غير عائشة، ولا رواه غير أبي الأسود عن عروة. وانفرد مسلم بحديث سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس عن ذؤيب أبي قبيصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البدن. ولم يروي عن ذؤيب غير ابن عباس، ولا روى حديثه غير قتادة عن سنان. وقيل إن قتادة لم يسمع من سنان، واتفقا على إخراج حديث أثبان بن مالك. ولم يروي عنه غير محمود بن الربيع، واتفقا على إخراج حديث عمرو بن عوف البدري حليف بني عامر بن لؤي. ولم يروي عنه غير المسور بن مخرمة، واتفقا على إخراج حديث مالك بن صعصعة في المعراج. ولم يروي عنه غير أنس بن مالك، ولا رواه عنه غير قتادة. واتفقا على إخراج حديث معيقب واتفقا على إخراج حديث معيقيب. ولم يروي عنه غير أبي سلمة من وجه يصح مثله. وانفرد البخاري بحديث سنين أبي جميلة سنين أبي جميلة. ولم يروي عنه غير الزهري من وجه يصح مثله. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا الكلام بالأمس على ما ذكره الدارقطني من أحاديث خرجها البخاري أو مسلم، وكانت هذه الأحاديث تفرد برواية عن هؤلاء الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، تفرد شخص عنهم. فذكر الدارقطني عدة أمثلة على هذا النوع موجودة في الصحيحين، وأراد من ذلك أن يلزم البخاري بالأحاديث التي هي مثل هذه الأحاديث، وأنها بالتالي تكون لازمة لهم في إخراجهم لهذه الأحاديث لأنهم قد أخرجوا مثلها. من الأحاديث التي مرت علينا بالأمس مثل ماذا من الأحاديث التي مرت علينا بالأمس ذكرها الدارقطني أن البخاري أو مسلم خرجاها مثل ماذا؟ نعم مثل حديث عبد الأحوص عوف بن مالك عن أبيه. نعم وبعد أيضا من الأحاديث نعم أحسن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن أبيه، وتفرد عبد الله بن مطيع برواية عن أبيه ولم يروي أحد عن مطيع بن الأسود سوى ابنه عبد الله. وأيضا من الحديث التي ذكرها نعم أحسن سعيد بن المسيب عن أبيه، تفرد سعيد برواية عن أبيه كما أن المسيب وهو صحابي تفرد برواية عن أبيه الذي هو حزن بن أبي وهب. نعم فهذه من جملة الأحاديث التي ذكرها الدارقطني. ذكر أيضا الدارقطني أنه يلزم البخاري أو مسلم يلزمهم أحاديث تشبه هذه الأحاديث لم يخرجها. مثل ماذا الذي ذكره الدارقطني من الأحاديث التي أراد أن يلزم بها البخاري أو مسلم؟ نعم أي نعم نعم أحسنت. وبعد من الأحاديث نعم أحسنت الحسن عن أحمر بن جزء قال إن كنا لنؤوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي عضديه في الصلاة. فهذا مما ألزم الدارقطني ألزم البخاري أن يروي هذا الحديث، قال لأن البخاري قد خرج لعباد بن راشد عن الحسن عن معقل بن يسار، فبالتالي إذن يلزم أن يخرج حديثا جاء من طريق عباد بن راشد عن الحسن ولكنه عن أحمر بن جزع. وذكر أيضا أن الحسن قد روى عن عمرو بن تغلب حديث، فأيضا على هذا يلزم أن يخرج لأحمر بن جزع من رواية الحسن البصري عنه. نعم فهذا بعض ما تقدم لنا بالأمس. نعم قال وأخرج البخاري حديث سويد بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عن سويد غير بشير بن يسار. نعم سويد بن النعمان هو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، والحديث الذي يشير إليه الدارقطني هو ما خرجه البخاري عن سويد بن النعمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بالصحباء وهي أدنى خيبر فنزل فيها ودعا بالطعام، قال فلم يؤتى إلا بالسويق، قال لم يؤتى إلا بالسويق فثوبيا، ثم بعد ذلك تمضمض وقام لصلاة المغرب ولم يتوضأ. نعم ذكر هذا الحديث عن سويد بن النعمان، وهذا الحديث قد جاء من حديث بشير بن يسار، وبشير بن يسار تفرد برواية عن سويد بن النعمان. وبشير بن يسار هو الأنصاري وهو ثقة من الطبقة الرابعة، وهناك من هو بشير، هناك من اسمه بشير غير بشير بن يسار، فيه من اسمه بشير بن كعب وهو أيضا ثقة، بشير بن كعب أيضا ثقة، والباقي بشير الذي في الكتب الستة كلهم اسمهم بشير بالفتح سوى بشير بن يسار وبن كعب بالضم، وأما الباقي فاسمهم بشير. وقد نظم بعض أهل العلم هذا فقال بشير بن يسار وبن كعب بضم والبقية بانفتاح، أي بشير بن يسار وبن كعب هما اللذين بالضم وأما الباقي فاسمهم بشير. نعم قال وأخرج أيضا أي البخاري حديث أبي سعيد بن المعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل فاتحة الكتاب ولم يروي عنه غير حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ولا عنه غير خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف. أبو سعيد بن المعلى هذا صحابي وقد اختلف في اسمه، فقيل إن اسمه الحارث وقيل رافع، واختلف أيضا في اسم أبيه. نعم وقد خرج له البخاري خرج له حديثا وجاء هذا الحديث من رواية حفص بن عاصم. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.